بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. وقفنا عند باب يبلغ العلم الشاهد الغائب عند الحديث الثاني. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، المتوفى سنة 28 وهو من الطبقة العاشرة، حديثه عند البخاري والنسائي. قال الحافظ: ثقة ثبت. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي البصري مولى آل جرير بن حازم، أصله من سجستان، سبي جده درهم منها، إذن هو مولى حماد بن زيد، وسميه وبلديه حماد بن سلمة، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هذان الحمادان من البصرة، ولكن حماد ابن سلمة محتج به البخاري، إذا جاء في البخاري حماد فهو ابن زيد. وهناك اشتباه يأتي كثيرا في الحمادين، ولكن الحافظ الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في ترجمة حماد بين بعض القواعد في التفريق بينهما في ترجمة حماد بن زيد، وكذلك المزي في تهذيب الكلام، هناك قواعد في التفريق بين الحمادين. من هذه القواعد أن حماد إذا جاء في البخاري فهو حماد بن زيد، لأن البخاري ما احتج بحماد بن سلمة. حماد بن زيد كان من الأئمة. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. هؤلاء الأربعة قال أئمة الناس، يضاف إليهم والليث بن سعد في مصر. أيضا كان في عصرهم وإماما مثله. وقال أيضا قال ابن المهدي تعرفونه عبد الرحمن بن المهدي البصري أحد الأئمة من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. وقال أيضا ابن المهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد، إن حمادا كان إماما في السنة في العقيدة والاتباع. قال أبو أسامة كنت إذا رأيت حماد بن زيد قلت أدبه كسرى وفقهه عمر رضي الله عنه، يعني جمع بين العلم والأدب. قال الذهبي لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدمهم غلطا على سعة ما روى رحمه الله، يعني روى شيئا كثيرا ولم يغلط عديم الغلط، هذا طبعا بالجملة اللي ما في أحد ما يغلط. قال الذهبي مولده في سنة 98، ولد في سنة 98. قال الحافظ ابن خراش لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط، وفيه يقول ابن مبارك عبد الله المبارك تلميذه قال شعرا في الثناء عليه على حماد بن زيد يقول أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما، ثم قيده بقيد لا كثور واك جهم واك عمرو بن عبيد، أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد إمام في السنة تعلم منه تقتبس حلما وعلما، تأخذ منه العلم والأدب ثم قيده بقيد. هذا طالب العلم، سجل العلم احفظه، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد، هؤلاء رؤوس أهل البدع، ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي القدري، ثور قدري وعنده نصب أيضا، ثور قدري ونصبي. ولذلك كان الثوري سفيان الثوري يقول احذروا ثورا أن ينطحكم بقرنين، يعني بالبدعتين اللتين عنده. وكجهم الجهم ابن صفوان السمرقندي الضال المعطل، وعمر بن عبيد المعتزلي القدر، هؤلاء من أهل البدع والضلال. عبد الله المبارك يقول لك أيها الطالب اذهب إلى حماد بن زيد خذ العلم منه واترك هؤلاء الضلال، فهو ليس كهؤلاء من أهل البدع والضلال. هذه غيبة أم نصيحة؟ هذه نصيحة لطلاب العلم. واليوم الحزبيون يعتبرونها ماذا؟ يعتبرونها من شدة الورع الذي عندهم، يعتبرونها غيبة. هذه غيبة يا أخي، عبد الله المبارك وقع في الغيبة، أنتم أعلم من المبارك وأنصح للدين وأصدق وأروع وأورع من عبد الله بن المبارك. الله المستعان، نحن في آخر الزمان، في آخر الزمان، في غربة الدين، غربة السنة. قال أبو عاصم النبيل مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودله أو قال وسمته. قال الذهبي رحمه الله تأخر موته عن مالك قليلا، ولذلك قال أبو عاصم ذلك، لأن حماد بن زيد ومالك بن أنس توفي في سنة واحدة، لكن مالك قبله بستة أشهر، فلما مات حماد قال أبو عاصم النبيل هذه الكلمة، يقول مات ولا أعلم له بالإسلام نظر، مات قبل مات بعد مالك. ولما سمع يزيد بن زريع بموت حماد بن زيد قال مات اليوم سيد المسلمين. توفي حماد بن زيد في شهر رمضان سنة 79 و100، ومات مالك قبله بستة أشهر. وفي هذه السنة توفي أيضا أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي، وخالد بن عبد الله الطحان الواسط، ومعهم مالك وحماد بن زيد، هؤلاء من الثقات الكبار. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، أيضا إمام في السنة، قد سبق معه، توفي أيوب سنة 230 و100. وحماد من أثبت الناس في أيوب، بل هو أثبت الناس فيه. عن محمد، محمد بن سيرين أبو بكر البصري، توفي سنة 110. ومحمد بن سيرين أيضا من مشاهير التابعين وأئمتهم، حتى قال هشام بن حسان تلميذه، هشام بن حسان البصري تلميذه يأتي معنا، قال حدثني أصدق من رأيت من البشر محمد بن سيرين، وهو قد لقي الحسن والكبار، يقول حدثني أصدق من رأيت من البشر. أي والله كان كذلك رحمه الله، صادقا ثقة أمينا. عن أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصحابي، وعبد الرحمن بن أبي بكر توفي سنة 96، بصري أيضا وحديثه في الكتب الستة. عن أبي بكر نفيع بن الحارث ثقفي الصحابي، تقدم أيضا معنا، توفي سنة 51. وهذا الإسناد كما تلاحظون كله بصري، هؤلاء كلهم من البصري. يقول ذكر وفي نسخة ذكر، وهذا أحسن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فإن دماءكم، هذه طبعا قطعة من الخطبة المعروفة المشهورة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما عظم الدماء وعظم الأعراض وعظم الأموال، فإن دماءكم. وكان قد سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، قال أليس يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أليس البلدة يعني بلد الحرام، قالوا بلى، أليس هذا الشهر الحرام، قالوا بلى. فكل هذه الأشياء الثلاثة عظيمة عند الله، الحج الأكبر ومكة وفي الشهر الحرام في شهر ذي الحجة، أشياء معظمة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى منها أربعة حرم، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، يعني من هذه الشهور 12 أربعة أشهر حرم، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شوال ليس منها، شوال من أشهر الحج، ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة بالكسر والفتح، والمحرم هذه ثلاثة أشهر سرد، ورجب الفرد، رجب الشهر السابع، هذه أربعة حرم لا يجوز فيها القتال، لا يجوز فيها سفك الدم، وكانت العرب تعظمها وتمتنع فيها عن القتال، ما في قتال. ولذلك تذكرون في وفد بني عبد القيس أنهم قالوا للنبي لا نأتيك إلا في شهر حرام، لأنهم كانوا يخشون من كفار مضر. وكذلك العرب كانت تعظم مكة ما تسفك فيها دما في الجاهلية، يعظمون مكة. وربما رأى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه ما يتعرض له، وتعرفون قضية الثأر عند العرب، ومع ذلك لا يتعرض له تعظيما لمكة. وكذلك يوم الحج خلاصة الشهر الحرام، فهذه أشياء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم لهم ومهد لهم بهذا بتذكيرهم بعظمة الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام، قال لهم: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد هو ابن سيرين، وأحسبه قال وأعراضه قال، هي جاءت الرواية، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم الحج يوم النحر، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، في رواية أخرى قال في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الخطب. هذا الحديث فيه تعظيم ليس فقط التحريم، وإنما التحريم المعظم المغلظ للدماء والأعراض والأموال. الدماء لا يجوز سفك دم المسلم، حرام إلا بحق. وأما الأموال لا يجوز نهب مال المسلم أو اغتصابه أو سرقته، لا يجوز، ماله حرام. وأما الأعراض لا يجوز، لا تجوز غيبته ولا شتمه ولا سبه ولا القدح فيه ولا الذم فيه، ما يجوز التعرض للعرض، له عرض مصون، هذا معنى العرض. العرض الآن عند الناس يعني الزوجة أو البنت أو الأخت، هذا من العرض، ولكن المراد هنا المعنى الأوسع. العرض هنا يعني كما يقول العلماء موضع المدح والذم للإنسان، لا يجوز التعرض لعرضه لشخصيته، له شخصية محترمة، لا يجوز الافتراء عليه ولا البهتان عليه ولا الكذب عليه ولا سبه ولا شتمه ولا غيبته ولا قذفه بالزنا أو قذفه بالفاحشة بالباطل، ما يجوز، له عرض محترم المسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند أبي داود، قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم غير حق، يعني كون الإنسان يأتي يستطيل في عرض أخيه، يتهمه بالكذب أو بالغش أو بالخيانة أو بأكل الربا أو بأكل الرشوة، أو يتهمه بالزنا، أو يتهمه باللواط، أو يتهمه أي شيء، أو يكذب عليه، هذا من أرض الربا، هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يتساهلون في هذا مع الأسف، وقد يدفع إلى ذلك العداوة أو البغضاء أو الحسد. فإذا رأوا شخصا أنعم الله عليه بنعمة حسدوه عليها وقذفوا فيه، إذا أعطاه الله رزقه الله مالا قالوا هذا حرام، هذا أخذ المال معروف من أين جاء بالمال، يتهمونه نعوذ بالله، يقذفون فيه. هذا هو انتهاك العرض. وعلى كل حال هذا أبواب كثير، ولكن يا إخواننا مدار ذلك على اللسان، مدار انتهاك الأعراض على اللسان. اللسان هو الآلة التي تنتهك بها الأعراض. الاعتداء على الدماء يكون بالسيف، يكون بالسلاح، الاعتداء على الأموال يكون باليد أو بنحوها، الاعتداء على الأعراض يكون بهذه الآلة الشديدة الخطيرة بآلة اللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في أكثر من حديث، حذرنا من ألسنتنا، قال لمعاذ كف عليك هذا، أخرج له لسانه وأمسك به وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا اللسان، يعني هذا اللسان تنتهك به الأعراض. وما أهون أن يقول الإنسان في أخيه كلمة، كلمة واحدة يقولها الإنسان في أخيه لا يلقي لها بالا، كما قال عليه الصلاة والسلام رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة يهوي في النار بكلمة قالها وهو ما يشعر بها. اللسان آثاره عظيمة، آثاره خطيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أهون أن تقذف المرأة اليوم، الإنسان الآن إذا شاف المرأة مثلا عندها ريبة يتهمها بالزنا مباشرة، علما بأن الزنا لا يجوز للإنسان أن يثبته إلا بكم شاهد؟ إلا ب4 شهادة. لو رأيت المرأة تركب في السيارة أو تخرج مع أجنبي أو تدخل في بيت مشبوه لا يجوز لك أن تقذفها بالزنا، لأنك ما رأيت، ما رأيت. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا ب4 شهداء، فإن لم يأتوا ب4 شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال العلماء لو أن الإنسان جاء وشهد على امرأة بالزنا وقد رآها تزنى فإن لم يأتي ب4 شهداء حكمه في الشرع أنه كاذب ويقام عليه حد قذف، مع أنه رأى بعينيه ومع ذلك حكمه في الشرع أنه كاذب ويقام عليه حد القذف. رأيتم؟ فكيف بهذا الذي لم يرى؟ ما رأى كيف يتهم ويقذف جزافا؟ لا يجوز يا إخوان، يا إخواننا، لأني قد سمعت بعض الناس يقول هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالأعراض، الأعراض ولا سيما أعراض العلماء والأمراء، لأن أعراض العلماء إذا كان الإنسان يستطيل في أعراض العلماء، أعراض العلماء يا أخوان أن يستطيل بها فإن هذا حقيقة يخفف ويسقط هيبة العلماء وهيبة الشريعة. وكذلك أعراض الأمراء إذا استطيل في أعراض الأمراء أيضا هذا يذهب هيبتهم فيستخف الناس بهم ويقع الشر. فهاتان الطائفتان من أخطر الطوائف التي يستطال فيها، الأمراء والعلماء، والله المستعان. على كل حال نقطة الدماء والأموال معروفة، لكن الأعراض هي التي تخفى فلا بد من توضيحها. ولخطورة هذه المسائل وعظم هذه المسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن يبلغ الغائب. هل المسلمون اليوم، هل نحن اليوم نلتزم بهذه الحرمة، نلتزم بحرمة الدماء والأموال والأعراض؟ قليل منا، من سلم من الدماء لم يسلم من الأموال، قد يأخذ. من سلم من الدماء والأموال لم يسلم من الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من سلم من سفك الدماء وأخذ الأموال لم يسلم من قذف الأعراض. والقذف هنا ليس بالزنا فقط، لا، أعم كما ذكرت لكم، أعم الكذب، البهت، الغيبة، كلها تدخل في انتهاك الأعراض الذي هي حرام. المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هل نحن الآن نلتزم بهذا؟ الآن يقال إن الغيبة فاكهة النجاس، الغيبة فاكهة النجاس، ولا يكاد يسلم من أحد إلا من رحم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يطهر ألسنتنا وقلوبنا. الشاهد في هذا الحديث قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول، محمد هذا ابن سيرين، صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان ذلك. ألا هل بلغت مرتين؟ كان ذلك إما أن تعود على كلام متأخر أو كلام متقدم. كان ذلك يعني البلاغ. النبي لما قال ألا هل بلغت، الجواب نعم كان ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغ البلاغ المبين. أو المراد بالأول كان ذلك يعني قد بلغ الشاهد الغائب، بلغ الشاهد الغائب. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدخل في باب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية. حديث النبوي، مصادر الشريعة الكتاب والسنة، وباقي الأدلة ترجع إليهما كالإجماع والقياس مثلا، ترجع إلى الكتاب والسنة. الشريعة الإسلامية لها مصدران أساسيان: الكتاب والسنة، وباقي الأدلة ترجع إلى هذين المصدرين. فالكذب على النبي معناه وقوع الخلل في المصدر الثاني، وهذا له خطورة. هذا يعني من الخطورة بمكان أن يقع الخلل والتزوير والتلفيق والوضع في المصدر الثاني من مصادر الشريعة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من حاول أن يكذب وأن يزور في سنة الرسول، هذا كمن يحاول أن يكذب وأن يزور في كتاب الله، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتبين بها مصدر من مصادر الشريعة. فحينئذ قال العلماء: الكذب على النبي من أكبر الكبائر. وذهب بعضهم بأنه كفر. أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين قال إنه كفر، ولكن الصحيح عند أهل العلم لا يصل الحد الكفر، ولكنه من أكبر الكبائر، وصاحبه متوعد عليه بالنار والعياذ بالله. والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له معنى. المعنى الأول الكذب المتعمد، أن يتعمد الإنسان أن يكذب. والنوع الثاني لا يتعمد ولكن يخطئ، يخطئ. الخطأ هنا يدخل لغة في مسمى الكذب، في لغة أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا كما سيأتي معنا في الأحاديث. هذه الأحاديث التي معنا لا يقصد بها من يخطئ، يقصد بها من يتعمد، يأتي ويتعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد كلمة، يزيد حرفا لإضلال الناس. هذا أو يزيد حرفا لغرض في نفسه، يعني الكذب له أغراض وله يعني غايات كثيرة يكذب بأجلها الإنسان، كما هو موضوع ومبسوط في كتب المصطلح. طيب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتعمدون الكذب قطعا. طيب لماذا إذا قيل لهم حدثوا امتنعوا عن التحديث وذكروا هذا الحديث وهم لا يتعمدون قطعا؟ إذا قيل لهم حدثوا كما سيأتي المعنى في حديث الزبير ما يحدثون خوفا من هذا الحديث. قال العلماء لا يحدثون، المعنى أنهم ليس المعنى أنهم لا يحدثون مطلقا، المعنى أنهم لا يكثرون من التحديث، لا يكثرون من التحديث. يعني الصحابة كالزبير ونحوه ممن استشهد هذا الحديث ليس المعنى أنه لا يحدث مطلقا، لا، جاءت عنه أحاديث، المعنى أنه لا يكثر. لماذا؟ قالوا لأن الإكثار مظنة الخطأ، الإكثار مظنة الوقوع في الخطأ، هذا الذي يحذرون منه، يعني خشوا من الإكثار خوفا من الوقوع في الخطأ. والوقوع في الخطأ وقوع في الكذب، لأن الخطأ نوع من الكذب. فالإنسان إذا أكثر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الخطأ، فإذا وقع في الخطأ يؤاخذ لأنه قد أكثر، هذا الذي خاف منه الصحابة. فإن قال قائل أليس أبو هريرة قد أكثر، وابن عمر أكثر، ابن عباس أكثر، عائشة أكثرت؟ الجواب نعم، هؤلاء الذين أكثروا كأبي هريرة وعائشة وجابر، هؤلاء كانوا متثبتين جدا ومتقنين لحديثهم، هذا أولا. ثانيا أن هؤلاء امتدت بهم أعمارهم فاحتيج إليهم، فما وسعهم الكتمان، احتيج إلى حديثهم. أبو هريرة عاش، وعائشة وجابر وابن عمر، هؤلاء عمروا كلهم ماتوا بعد 50، فعاشوا بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحو نصف قرن، فاحتيج إلى ما عندهم من العلم فأظهروا ما عندهم، وكانوا متثبتين ومتقنين. أما الزبير ونحوه فكانوا في الزمن الأول، والصحابة متوافرون والحفاظ كثر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحملها العشرات وربما المئات من الصحابة، فكان في ظنهم أن غيرهم قد تفاهموا المؤونة، فأمسكوا عن كثرة التحديث خوفا من الوقوع في الخطأ، ولأن غيرهم من الصحابة قد كفاهم، موجود من الصحابة من كان يحدث ويتقن الحديث، فلأول ذلك أمسك ورعا وخوفا من هذا الحديث الذي ذكره البخاري. هذا هو الإيضاح لهذا الاشتباه في هذه المسألة، والله أعلم. وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر وبينه في الفتح. جاء بعض الجهلة وكذبوا في الحديث النبوي، وضعوا أحاديث في الترغيب وفي الترهيب، وماذا قالوا؟ نحن نكذب له لا نكذب عليه. شوفوا الغباء، نحن نكذب ولكن ما نكذب عليه، نكذب له. الحافظ ابن كثير له كلمة جيدة في كتابه شرح اختصار علوم الحديث، يقول الحافظ ابن كثير قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. قال رحمه الله وهذا من كمال جهله، يعني جهل كامل وقلة عقلهم وكثرة فجورهم واختيارهم، عندهم كمال في الجهل وقلة في العقل وكثرة في الفجور والافتراء، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. صحيح، هل النبي يحتاج لكم تكذبون؟ النبي مو محتاج لكم، هذه الشريعة بفضلها وكمالها ما هي محتاجة لكم مع عشر كذابين. وممن يدخل في الكذاب أيضا الكذابين من يحدث بحديث يرى أنه كذب، يعني حديث مكذوب مزور يحدث به، هذا أيضا يدخل في الذم ويدخل في زمرة كذب. حديث مكذوب يا أخي، لماذا تحدث به؟ قال أحدث به لأراقب الناس. وهل لا يوجد في الشريعة حديث صحيحة يراقب بها الناس إلا هذا الحديث مكذوب؟ ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو من الكاذبين، أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. إذا حدث الإنسان بحديث قد ضعفه علماء الحديث وقالوا عنه أنه ضعيف جدا أو مزور أو مكذوب أو موضوع، وهو يحدث به ولا يبالي، هذا من زمرة من الكذبين، بنفس حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فليحذر أولئك أن يحدثوا بحديث لا أصل له، أو بحديث موضوع أو منكر أو ضعيف جدا، أو حتى الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف لم يجزم بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف تحدث بحديث لم تثبت نسبته إلى رسول الله؟ ما ثبتت نسبته إلى رسول الله وتحدث به يا سبحان الله وتنشره عند العامة وهو حديث ضعيف؟ ألا تتق الله؟ أليس في الصحيح كفاية وغنية؟ يا أخي عندك الصحيح كثير الحمد لله، ألا في الأحاديث الصحيحة تتركها وتتشبث بهذا الحديث الضعيف؟ ألا إنك ضعيف مثله، لو كنت قويا وثقة ودقيقا ومتحريا وورعا وتخاف من الله وتخاف من الكذب على رسول الله لما حدثت إلا بحديث صحيح ثبته علماء الحديث وصححه. فالمسألة ليست سهلة يا أخواننا، المسألة خطيرة. هؤلاء أصحاب رسول الله وهم قد سمعوا منه مباشرة، ها شو رأيكم؟ ها أصحاب نبيه كانوا أهل شفق وإتقان وورع، وسمعوا منه مباشرة ومع ذلك يمسكون ولا يحدثون خوفا من هذا الحديث، فكيف بنا نحن وبيننا وبينه مئات السنين، مئات السنين ثم نحدث بأحاديث ضعيفة حتى ما لها أسناد صحيح ونشيع هذا في العامة؟ بالله عليكم لو أدركنا الزبير بن العوام وأدركنا ابن مسعود، بل لو أدركنا عمر بن الخطاب ماذا يفعل بنا؟ عمر بن الخطاب ماذا يفعل بنا لو أدركنا ونحن نحدث بحديث ضعيف ونشيع في العامة؟ عمر بن الخطاب كان يأتي الصحابي يقول أنا سمعت هذا من رسول الله، يقول أتني بشاهد وإلا أوجعته. هات شاهد. تعرفون قصة ابن موسى الأشعري؟ موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر ثلاث مرات، عمر ما سمع انصرف، فنادى عمر قال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك ولا فارجع. عمر الآن انذهل لما سمع هذا الحديث، ما سمعه قبل ذلك، قال يأتني بشاهد وإلا فعلت كذا وكذا. أبو موسى خرج من عمر، عمر يعني مهيب جدا، عمر خرج من عند عمر إلى الأنصار منتقع اللون يريد شاهد، يريد شاهدا على هذا. فلما أخبر الصحابة بذلك قالت له الأنصار يمضي معك أصغرنا، فمضى معه أبو سعيد الخدري وشهد عند عمر أنه سمع هذا من رسول الله. فعمر قال لأبي موسى والله إني ما اتهمتك، أنا ما أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد، ما هو سهل أن تقول قال رسول الله، شيء عظيم هذا يا أخوان، هذا مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، هذا من الدين، الحديث عن رسول الله شديد. فعمر كان يؤدب الناس ويمنعهم من هذا التساهل. بالله عليكم لو أدركنا عمر وقد رآنا ونحن نحدث بأحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله ماذا يفعل بنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فالواجب على طالب العلم، هذا من آداب طالب العلم، من أدب الطلب. ولذلك البخاري ذكر هذا في كتاب العلم ليبين لك أن هذا من آداب العالم والمتعلم، ألا يحدث إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يخشى عليه من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نقرأ الحديث الأول. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد أحد الرواة المشاهير بغدادي جوهري ثقة ثبت رمي بالتشيع، توفي سنة 300. حديثه عند البخاري وأبي داود، والإمام مسلم رحمه الله لم يخرج له، تجنبه. لماذا تجنبه؟ مسلم رحمه الله دقيق في هذا، ما يخرج عنده بدعة. مسلم تجنبه لأن ابن الجعد كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق لم أعنفه. وما ترك هذه بدعة، وأحمد كان يبدع هؤلاء وهو يقول لم أعنفه، ما علي منه. أرأيتم؟ يعني مسلم الآن ترك ابن الجعد لأنه مبتدع أو لأنه لا ينكر على المبتدعة؟ ها؟ فقط لا ينكر على المبتدعة وتركه. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي. منصور توفي سنة 32 مئة، وقد تقدم معنا. قال سمعت ربعي بن حراش، ربعي بن حراش العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم. قال الذهبي رحمه الله: حجة قانت لله، لم يكذب قط. ربعي بن حراش الحجاج بن يوسف الثقفي تعرفونه، أمير العراق البطاش طاغية، كان قد طلب ولدي ربعي بن حراش، اختفيا في البيت، بحث بحث ما وجد، فقيل له: ادعو أباه واسأله فإنه لا يكذب. جاء ربعي بن حراش إلى مجلس الحجاج، طبعا الحجاج عثر على هذين الولدين السيف ما يبالي، فقال لربعي: أنت ربعي بن حراش؟ قال: نعم. قال: أين ولداك؟ قال: تركتهما في البيت. ما يكذب أبدا، ويعرف الآن أن النهاية ما هي السيف، ومع ذلك ما قال: لا أدري. قال: تركتهما في البيت. فقال الحجاج له: اذهب، فقد عفونا عنهما لصدقك، لأنك صادق. أرأيتم أن الصدق من جاف. توفي ربعي بن حراش سنة 400، حديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الثانية. قال سمعت عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن الصحابي أحد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، توفي في رمضان، بل استشهد في رمضان سنة 40، قتله أحد الخوارج. يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، يعني فليدخل النار. الدعاء عليه. هذا الحديث فيه دليل على أن الكذب على رسول الله من الكبائر، لأن صاحبه متوعد عليه بالنار، والعلماء يقولون: المعصية إذا جاء فيها وعيد بالنار فهي من الكبائر. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو الطيارسي، هشام بن عبد الملك البصري، ثقة ثبت، إمام من شيوخ الإسلام، توفي سنة 27 و200. قال: حدثنا شعبة بن حجاج عن جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، توفي جامع بن شداد سنة 27 و100. كم بينه وبين أبي الوليد الطيالسي؟ بين وفاتيهما 100 سنة، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني، ثقة عابد، توفي سنة 21 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه أبوه عبد الله بن الزبير، صحابي شهير، أبو حبيب، توفي مقتولا في مكة على يد جيوش بن أمية الحجاج بن يوسف الذي قتله سنة 73. قال: قلت للزبير، عبد الله بن الزبير يسأل أباه الزبير بن العوام، الزبير بن العوام الأسد الصحابي أحد العشرة، توفي سنة 36 في منطقة تعرف بوادي السبع، وقتل غدرا، لأن الزبير كما تعرفون شارك في معركة الجمل، هو طلحة ومعهم عائشة في جيش الجمل، اشتبكوا مع جيش الخليفة علي بن أبي طالب، فأثناء القتال علي بن أبي طالب ذكر الزبير بحديث صحيح، حديث سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تذكر يا زبير قول النبي إن هذا يقاتلك وهو ظالم لك؟ يعني على الزبير، أن الزبير يقاتل علي وهو ظالم له، فتذكر الزبير هذا الحديث وانصرف، ترك القتال، أخذ بعنان فرسه وانصرف، رجع إلى المدينة، فلحق به رجل من الخوارج خبيث اسمه حرقوس بن زهير، وادعى أنه يريد أن يصحب، أنه يصاحب الزبير، يمشي معه يصاحبه الزبير، كان معه مولاه. فلما حضرت الصلاة وتقدم الزبير وقال: الله أكبر، كبر، وخلفه المولى وهذا الرجل الحروري، فهجم عليه بخنجر وطعنه وقتله غدرا وهو يصلي، فقتلة الزبير كقتلة عمر بن الخطاب، قتله غدرا، لأن الزبير شديد ما يستطيع أحد أن يواجهه، ولذلك علي يقول: حاربني أقوى الناس الزبير، فقتله غدرا. فلما رجع هذا الرجل إلى علي يبشره بقتل الزبير، رفض أن يقابله علي وقال: اخرج إليه وقل له قال رسول الله: بشر قاتل ابن صفية بن عمرو، ابن صفية والزبير بن عمرو، علي بشره، بشر هذا الحروري الخارجي، بشره بالنار انه قتل الزبير. الزبير رضي الله تعالى عنه قتل في سنة 36، المنطقة التي قتل فيها تعرف بوادي السبع، وكان الزبير لا يكثر من الحديث عن رسول الله، مما أشغل ابنه عبد الله، فسأل أباه: لماذا لا تكثر كفلان وفلان وقد جاء ذكر عبد الله بن مسعود؟ يعني أنا أرى بعض الصحابة يكثرون وأنت لا تكثر. إني لأسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان. ماذا قال الزبير؟ قال: أما إني لم أفارقه، يعني صحبته صحبة طويلة، لم أفارقه على الغلبة، يعني على الغالب، وإلا الزبير كان قد هاجر إلى الحبشة وبقي فيها مدة، ولكن الزبير في المدينة ما فارق النبي، شهد معه جميع المشاهد إلى أن توفي النبي والزبير معه، هذا المقصود. والزبير من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من جهات: أم الزبير صفية هي عمة رسول الله، صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا أيضا جدة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه أيضا قريبة للزبير. أيضا الزبير يعتبر عديل الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النكاح كما يقال عن عديل، لأن أسماء وعائشة أخوات، عائشة تحت النبي وأسماء تحت الزبير، فالزبير قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الصحبة من جهة القرابة أيضا، ومع ذلك لا يحدث عنه. هذا معناه ما فرقته، هو قريب منه. وقد جاء في رواية ذكرها الحافظ في الفتح أن الزبير شرح لابنه عبد الله هذه القرابات، ذكرها له وفصلها له، ومع ذلك يقول ومع ذلك لا يحدث عنه حديثا كثيرا. لماذا؟ يقول ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الخطر، هذا الخوف، إني إن أكثرت الحديث عنه ربما وقعت في الخطأ، وإن وقعت في الخطأ وقعت في الكذب، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. خوف الورع. الله المستعان. بقي شيء؟ طيب نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.